غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة ما بننساها ما بننساها كلمتنا يا استعمار لا كدول ولا اسرائيل غزة غزة للاحرار لا لعدو ولا لدخيل كلمتنا وحدة قلناها كلمتنا وحدة قلناها كلمتنا وحدة قلناها غزة غزة ما بننساها ما بننساها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة ما بننساها ما بننساها غزة للعرب الأمجاد لا لطريد ولا لشريد أرض جدنا والأحفاد نحميها وعنها منحيد كل العرب يوم ابناها كل العرب يوم ابناها كل العرب اليوم ابناها غزة غزة ما بننساها ما بننساها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها غزة غزة ما بننساها ما بننساها غزة مسحم فرد فيها تبديها منها الملايين بالدم الغالي نرويها ونطرد منها المحتلين اقسمنا بارواح شهداها اقسمنا بارواح شهداها اقسمنا بارواح شهداها غزة غزة ما بننساها ما بننساها غزة غزة احنا فداها ارض العزة ما اغلاها